السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية، ليلة الحديث الشريف، ليلة الحكمة المحمدية، والليلة الفارطة الماضية السالفة كانت ليلة القرآن الكريم، وها نحن ما بين الكتاب والحكمة، إذ قال تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن فما هي الآية الكريمة التي درسناها البارحة وحفظناها وفهمنا معناها ووطنا أنفسنا على العمل بها؟ إنها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وعرفتم أن الآية تندد بالاختلاف في الدين، لقد اختلف اليهود والنصارى في دين الله وتفرقوا، فأعلمنا الله تعالى بمصير هؤلاء، وفي نفس الوقت حذر هذه الأمة من أن تفترق على نفسها وتختلف، فيجري الله تعالى فيها سنته كما أجراها في السابقين. وقد أخبر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقا، وأعلم أنهم في النار إلا واحدة ففي الجنة، فمن أراد أن يكون من أهل الجنة فالباب مفتوح، ومن عزف واستنكف وتكبر أو راعى المصالح والشخصيات وما عليه الآباء والأمهات ورضيا بأتون الجحيم فهو فيها. نحن نعلم يقينا أن النبي إن كان له أب لم يزكي نفسه ولم يطهرها بالإيمان وصالح الأعمال لن يدخل الجنة. وعرفنا أن آزر أبا إبراهيم الخليل، آزر أبا إبراهيم الخليل، عرفنا مصيره في عرصات القيامة، يرينا رسول الله هذا المنظر، يقف إبراهيم ويقول: يا ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي الأبعث في النار، فأي خزي أخذ من هذا؟ فيقول: لو انظر تحت قدميك. فينظر فإذا بوالده آزر في صورة ذكر من الضباع، صورة من أقبح الصور، ملطخ بالدماء والقيوح. ما إن يراه إبراهيم حتى يقول سحقا سحقا، فيؤخذ من قوائمه الأربع ويلقى به في النار، فتطيب نفس إبراهيم. مرت نوح ومرت لوط، أما كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، أين مصيرهما وكيف هو؟ الخلاصة، إذا لم تزك نفسك يا ابن الإيمان يا ابن الإسلام يا ابن آدم، إذا لم تطهرها بأدوات التطهير الحق فتطهر وتصبح كأرواح الملائكة في الصفا والطهر، فأنت دون الجنة محجوب. وفكر، إن في صيدليات مشافي مصحات توزع أدوية التطهير فاشتري وطهر نفسك، والله الذي لا إله غيره لا تزكو النفس ولا تطهر إلا على ما وضعه الله لذلك، وأن تؤديه كما أمر الله وبين رسوله، وأن تخلص في ذلك لله، وإلا ولو فعلته ما ينتج النور ولا يولد الطاقة. والفقيه إذا سألته عن حج أسقطت فيه ركنا أو فعلت فيه منكر يقول حجك باطل. يا فقيه لما باطل؟ ما في عوض، ما في مقابل، لأنه عملية فاشلة ما تذكره. الصلاة يصليها الغافل الجاهل، يسقط بعض أركانها أو بعض فرائضها، ويسأل الفقيه يقول صلاتك باطلة. ما معنى باطلة؟ لا تعطى مقابل عليها، ما تنتج لك النور، ما تزكي نفسك. ومن اضطربت نفسه فليرجع إلى حكم الله في هذه القضية، وهو قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن عمل على تزكية نفسه وتطهيرها بالأدوات والمركبات التي وضعها الله لتطهير النفس وتزكيتها وأداها كما ينبغي، حصل الزكاة والطهر والصفا، وتأهل لمواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن أراد أن يعمل بالضلالات والخرافات ويتخبط ويظن أنه يعمل بطاعة الله ورسوله والنفس مظلمة عافنة منتنة، أن ناله أن يعرج إلى السماء. فلهذا الطريق واضح، يا ابن الإسلام يا ابن آدم، بلغك أنه لا نجاة إلا لمن كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة وقولا وعملا وصيبا، عبادات وأحكام وقضاء. فاجتهد وابذل ما تستطيع أن تكون عقيدتك كعقيدة رسول الله وأصحابه، ما فيها الزيادة والنقص ولا التبديل ولا التغيير، لا رأي لك ولا لغيرك. آمين تأمن وأسلم تسلم. أخبر الله أنه مستوى على عرشه لا تؤول ولا تحرك. أخبر تعالى أنه إذا كان ثلث الليل ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من داعي هل من مستغفر، آمين، ولا تحاول أن تفكر وتؤول. ما أول رسول الله لأصحابه ولا قال معنى كذا وكذا، ليتركهم على ما هم عليه في نور وهداية. عبادتك من الوضوء أو من الاستنجاء إلى نهاية أعمالك تكون وفق ما كان رسول يفعل. أما قال الشيخ فلان وفلان لا ينفع هذا. وباب الله مفتوح، ومن سأل وطلب وجد، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن تسمع أن بلايين المسلمين يكفرونك يخطئونك يقولون معتقدك ناقص فاسد فيه مظاهر الباطل والكفر وترضى بذلك وتسكت وتقنع وكل ما تتصرف فيه وتتحرك أنك تلعن الذين نصروا أو تغضب عليهم، هذا عقل هذا؟ صاحب هذا المسلك يريد الجنة، عرفها طمع فيها. الذي يريد الجنة بمجرد ما يسمع أن علماء الإسلام قالوا كذا ترتعد فرائصه ويقع أبوابهم ويسأل عن الطريق إلى الله، هذا الذي ينجو. أما اتركونا وجدنا آباءنا على هذا، هذا هو مذهبنا، ذي طريقتنا، هذا كلام عيب يقوله عاقل آمن بأن وراء هذه الحياة حياة أعظم، حياة الخلد والبقاء ليسعد فيها أبدا. أما الذي ما يوم بلقاء الله يسمع الناس يقولون الآخرة قال الآخرة، فهذا كلما زين له الشيطان مذهب سلكه، كلما وجد رغبة في هوى وشهوة اتبعها. كلها في النار إلا واحدة، فقام مؤمن وقال من هي الفرقة الناجية يا رسول الله من 73 فرقة؟ قال هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هكذا وأنت تكفي أصحابه منين تدخل الجنة؟ كيف تطير؟ الرسول يقول اجعل عقيدتك وسلوكك كسلوك أصحابي، قول كفار. سبحان الله، أين يذهب بعقول البشر؟ على كل حال الجهل هو العلة، لا علة أعظم من الجهل. أما من عرف شوف وقع باب دار السلام، ولكن المحنة في الإصرار على الجهل والإبقاء عليه وعدم السماع أبدا للحق والهدى، ماذا تصنع له؟ إذن إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، البراء البراء، اتركهم لله يجري فيهم حكمه وقضاه، إنما أمرهم من الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا يجري عليهم سنته، الذل الخزي العار الفقر الفتن التأديبات، وفي الآخرة الجزاء العادل، من جاء بالحسنة فالعشر أمثالها، جاء بسيئة له نظيرها فقط وهم لا يظلمون. هذه الآية ذكرت لكم أمس لما كانت المدينة ارتجت بالغوغاويين وأوصلاء الاشتراكيين جاءوا من الشرق والغرب، قالوا هذا عثمان يولي بني أمية ويحقرنا ويفعل ويفعل، وجاءوا فائرين، من نفخ في مذروه؟ الثالوث، المجوس، اليهود والنصارى هم الذين دفعوا بهم. أما عثمان والله على المنبر يقول ومن هو عثمان ذو النورين، سجل له رسول الله الشهادة وهو على جبل أحد إذ طرب الجبل فقال اسكن اسكن أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. الصديق أبو بكر مات على فراشه، والشهيدان والله إنهما لعمر وعثمان، شهيدان عمر وعثمان، عمر في محراب رسول الله وعثمان على 7 أشبار أو ذرع من مسجد رسول الله. هذه النبوة وإلا لا؟ تمت كما أخبر على المنبر يقول: يا أمة الإسلام هذه رجلي، إن وجدتم القرآن وضعها في القيد فضعوها في القيد، بيننا وبينكم كتاب الله. ولكن أرباب الهوى والشهوات المسخرون المدفوعون، لعلكم ما رأيتم لهم نظيرا أيام الاشتراكية في العالم العربي، كيف كانوا؟ نفس الصورة، همج رعاع يتكلمون بلا وعي ولا بصيرة. والشاهد عندنا ماذا قال عثمان؟ هذه رجلي، إن وجدتم القرآن وضعها في القيد فضعوها في القيد، وإذا بيد تخرج من وراء الستار وهي تقول: عباد الله اذكروا قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا يفعلون. هذه يد أم سلمة أم المؤمنين، عليمة بصيرة. بكى الناس وصاحوا من هذه الكلمة، ونحن ما زلنا هذا كذا هذا كذا، تقسيم في البلاد، تقسيم في العقائد، تقسيم في المذاهب، تقسيم في كل شيء، لا لقاء ولا اجتماع. كيف نسود؟ كيف نلقى سلم الكمال؟ ما الطريق يا أبنائي؟ دلونا. أحزاب سرية تعمل في بلاد العالم الإسلامي لاغتيالات الفتن، تنتج هذه شيئا؟ والله ما تنتج إلا زيادة الهبوط والسقوط. ما الطريق؟ العلم جربناه كلكم أساتذة ودكاترة، أين تزكية النفس وتطهيرها؟ أين الآداب والأخلاق؟ أين التطامن والتواضع؟ أين اللين؟ أين العفة؟ أين الكمال والطهر والصفاء؟ أين مظاهره؟ تدخل قرية من قرانا تجد هذا على مبدأ، هذا على فكرة، هذا لا يلي هذا، لا يوالي، كل يعيش لنفسه، هذا يغني، هذا يقرأ في القرآن، مفرق. يجب أن يكون أمركم واحدا، أنتم أسرة الإيمان في قرية واحدة. إذا عندكم راتب الحكومة تقاسموا، ما يبيت أحدكم جاع في قريتكم ولا يمشي عاري أمامكم وأنتم شباع مستريحون، وإلا ما هو الإسلام؟ ما الطريق؟ ما عندكم علم. أما أنا فقد قلت وحلفت بالله ما أرى طريقا لإنقاذ المسلمين والخروج بهم من هذه الوهدة إلا العودة إلى بيت الرب لتلقي الهدى والمعرفة الإلهية. ومن أراد أن يرد عليه تفضل، يقول: البلد الفلاني، الإقليم الفلاني، الجمهورية الفلانية، المملكة الفلانية، ما عرفوا هذا الطريق، وقد سادهم الطهر والصفاء والمودة والإيخاء والتواضع والتطامن والحب والولاء. اتفضل. يوجد؟ مستحيل أن يوجد، إذ الماء يروي وإلا لا، الطعام يشبع وإلا لا، الحديد يقطع وإلا لا، سنة الله لا تتبدل. فالأمة إذا أرادت أن تكمل وتسعد لا بد من المسجد والكتاب والحكمة، بنية صادقة على أن تسلم وتنجو. ما نستطيع يا شيخ، كيف نغلق دكاكيننا مع المغرب؟ كيف نترك أنفسنا وناتي نتجمع وما نقدر؟ ما تقدرون؟ إذا كيف تقدرون الطلوع للسماء؟ دلوني إذا عندكم حيل. فجأة أنت تقع باب السلام في السماء السابعة، كيف يتم هذا؟ إذا كان الجلوس في المسجد وسماع كلام الرب وكلام الرسول من أجل التزكية والتطهير ما نقدر عليه، كيف نقدر إذن على إقامة الدولة الإسلامية؟ نغار بأنفسنا ونخادع أنفسنا. الطريق هو هذا. هل قام أهل إقليم، أهل مدينة، أهل قرية جربوا هذه العملية سنة وما نجحت؟ حينئذ اذبحوني أنا، كبش الفداء، ظللتنا وفتنتنا، الآن اذبحك، اذبح جرب. الحكومات تستعمل أشياء للفسائل، جرب الزراعة يعني. تنجح وإلا ما تنجح، نجعل قرية صورة ننظر هل إذا طبقت هذا المبدأ الرباني المحمدي كملت وسعدت وإلا لا. فإن وجدنا أخلاقها هبطت، ظهر مظاهر الفساد فيها، هذا يسب، هذا يلعن، هذا يسرق، هذا يفجر، هذا شحيح بخيل ما يعطي حتى الماء، هذا قلنا الله غالب، النظرية باطلة، محال أن تكون باطلة، أنزلها رب السماء لهداية الخلق. إذن الكتاب والسنة، إبراهيم يطوف بالبيت وإسماعيل معه، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. تغلطون إبراهيم ما يفهم، يرفع يديه إلى ربي، يا ربي ابعث في ذرية إسماعيل، في هذا اللاجئ الغريب الذي يعيش في بيتك، ابعث في ذريته رسولا منهم. يفعل ماذا؟ ينشي لهم المصانع. قال يتلو عليهم آياتك، يقرأ عليهم القرآن، ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما الحكمة يا إبراهيم؟ كلام الأنبياء، كلام خاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أوتي جوامع الكلم، أستاذ الحكمة على الأرض محمد صلى الله عليه وسلم ومعلمها. ومن قال لي ما وكيف يأتينا بحديث في الموطأ في البخاري في مسلم صحيح يدل على شيء أو قضية ويقول للعالم كله تعالوا انقضوها، والله ما نقضوها ولن يستطيعوا نقضها، سواء كانت في القضاء في الحكم في الآداب في الأخلاق في السياسة في الحرب في السلم في أي مجال، لم تنقض، لأن حكمة تلقاها الحكيم من الحكيمين. وهل جربت البشرية وردوا على رسول شيئا قالوا هذا ما ينفع؟ يتفضلوا، وإنما خافوا هربوا من النور المحمدي حتى لا يمتنعوا من الزنا والربا والفجور والرقص والكذب والخيانة، فلهذا ردوا الكتاب والسنة. معاشر المستمعين، أمس الآية واليوم الحديث وبينهما علاقة دائما لا بد من اتصال روحي. إذن حديث الليلة ما هو؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. يقول الله لمن؟ للملائكة، للكتبة، للكرام الكاتبين. هم عبيده وإلا لا؟ أسند إليهم هذه المهمة وإلا لا؟ ذي وظيفتهم. مع كل إنسان معنا منا أربع ملائكة، اثنان بالنهار واثنان بالليل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يقول تعالى: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئا فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها. هذا معنى قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. عدالة الله. فإذا عملها فاكتبوها بمثلها، سيئة بسيئة ما في أكثر. وإذا تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. تناول أخونا كأس الخمر ثم ذكر الله فتركه، هاب تكتب له حسنة ولا؟ قاع الباب ونادته زليخة أن تعال، فذكر الله فهرب، تكتب له ماذا؟ حسنة، لأنه ترك السيئة من أجل الله عز وجل. أما إذا قاع الباب فنبح الكلب فيه فهرب، تكتب له ماذا؟ حسنة. تصور الجدار ودخل في الحوش وإذا بأهل البيت يفزعون، فيهرب هذا الذيب، هذا الكلب يجري يلهث خائف، تكتب له حسنة. لا لا، هذا فقط في قاعدة احفظوها: من العصمة ألا تجد، من العصمة ألا تجد. فهذا الذي نبح فيه الكلب فهرب، أو استيقظ أهل البيت فهرب، هذا عصمه الله من الوقوع في الفاحشة. تبهتم؟ هو لا يكتب عليه شيء، لا حسن ولا سيئة، لكن من حفظه؟ عصمه. من العصمة ألا تجد. فلان راح يجري الآن الدكان يغلق ليشتري علبة سجائر، وجده أغلق، إذن عاد بلا دخان، عصمه الله تلك الليلة ولا حتى ما يدخن. إذن من العصمة ألا تجد. شخص لو رزقه الله المال وارتفعت وظيفته لا فعل العجائب من الإسراف والباطل، فالله عز وجل دائما يفقره ما يزيد، هذه عصمة الله له حتى لا يطغى بالمال. ولهذا قال الحكيم صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، أبدا لا أخاف عليكم الفقر، الفقر يزيدكم تهذيبا وتطهيرا، لكن أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوها كما تنافسها من قبلكم من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. الآن عرفتم من العصمة أن لا تجد. أراد الله أن يحفظك، قرعت الباب ما انفتح فعدت خائبا، أبشر، الله الذي عصمك، احمد الله. قال: وإذا تركها من أجلي، وصل إليها متمكن منها وتركها لله، إما حياء من الله أو خوفا من الله، والله لتكتب له حسنة وتفعل في قلبه العجب. تذكرون الثلاثة الذين أواهم الليل إلى الغار، من بينهم شاب في بني إسرائيل كانت له بنت عم، وكان يراودها على نفسها سنة كاملة وهي تتمنع لإيمانها وصلاحها، فلما ألجأتها الحاجة والمجاعة والضرورة ما تظن أن الحياة يومئذ كما هي الآن؟ كالإنسان قد يقضي 3 أيام ما يعيش إلا على حبن التمر. المهم فلما ألجأت الضراء سلمت نفسها مقابل دنانير. لما جلس منها الشاب الإسرائيلي مجلس الرجل الفحل من امرأته قالت له: أما تخاف الله تفتض خاتما بغير حقه؟ فوالله قام ترتعد فرائصه والدموع تسيل من خديه مع خديه. هذه توسل بها إلى الله في يوم شدة ويوم هلاك فاستجاب الله له بها، لأنه تركها بعدما طلبها عاما كاملا ودفع الدنانير وترك الدنانير للمرأة وتركها لوجه الله. لما اشتدت بها الضائقة وسأل الله انفرج الصخر أو الغار وانفتح. لكن من يصل إلى هذه المستويات؟ الجهال وإلى العلماء العالمون. أما الجهال فليس هذا سبيلهم، خليهم مع الشيشة يعبثون الآن مع الشيشة، وإلا لا، لو تخرج خارج المدينة في البساتين تجد أمة ميتة ضائعة ويشعرون بأنهم في كمال. فرفشوا ما عرفوا، والله ما عرفوا. يوم يعرفون يبكون بكانا وأكثر. إذن ومع الحديث النبوي الشريف قال: وإذا أراد أن يعمل حسنة يصلي ركعتين يتصدق بريال يزور المقبرة يزور مريض يزور أمه، المهم حسنة، فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. اكتبوها له حسنة. هذا أيضا فيه قيد وإلا لا؟ هذا ما فعلها لأنه عاجز ضعف، شغله شاغل أعظم من هذه تكتب له حسنة. أما إذا كان كارهها وتراجع فيها وقال ما قيمة هذه الحسنة فلا تكتب له حسنة. سيأتي بيان هذا فالشرح إن شاء الله. قال: فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. هذا التفاوت بحسب مفعول هذه الحسنة. فإنقاذك من هو في الموت حسنة، ليس كحسنة زرت أخلك ببيته، هذا أنقذته بدواء أو أبعدته عن الهلاك في حفرة أو في كذا. فالحسنات تتفاوت من 10 إلى 700، ويدل لذلك حسنة الجهاد. ريال في الجهاد أعظم من 700 ريال في غير الجهاد. فلا بد من أن نعرف أن هناك تفاوت بين الحسنة. نعم، ركعتان مع الظهر كركعتان في آخر الليل، تقوم من فراشك تتململ وتزيل النوم عن عينيك وتصلي ركعتين كصلاة ركعتين في الضحى أو في الظهر، من يقول بالتساوي؟ فرق بينهما. الآن والرخاء عندنا تتصدق بخمس قواص عيش كقبل 50 سنة، والله ما كان. إذن لا بد من وجود عوامل ترفع وتضع. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: فاكتبوا له بعشر أضعافها إلى 700، بعشر أمثالها إلى 700. نعيد الحديث. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يحكي عن الله، يقول الله عز وجل والله يخاطب الملائكة الكرام الكاتبين، يقول لهم: إذا أراد عبدي أو أمتي، لا أفرق بين الرجل والمرأة، إذا أراد الله عبدي، لما ما يذكر الله الآمى؟ والرسول نهج هذا المنهج لأنه يريدكم أن تبقوا على فحولتكم ومروءتكم. نحن عشنا مع أناس ما يحب أن تذكر اسم امرأته، تعرفون هذا ولا لا؟ ما تذكر امرأة في حلقة في مجلس. هذا الذي رعاه الله إكراما للمؤمنين، فلا يذكر النساء إلا عند الضرورة، وإلا الخطاب دائما يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا أيتها المؤمنات، لأنهن داخلات في المؤمنين وإلا لا. واستطاع العدو أن يذوب تلك الروح وتلك الأخلاق، وأصبح المسلم في الشرق والغرب يقدم ما وتقول هذه مدام فلانة ويصافح صديقه، تبهتم؟ وحتى في المدينة يمشي إلى جنبها وهي كاشفة عن وجهها ومحاسنها وهو دلدل معها إلى السوق، قالوا لي هذا صح ولا لا؟ وهي تساوم وتشتري والفحل جالس واقف، فقط أعطي الفلوس يعطي، أفحل هذا أم ماذا؟ أعيد، مستقبلي يا بابا، مستقبلي يا بابا. ائتسوا بربكم وبنبيكم، أبعدوا المؤمنات عن ساحات الفحول ليحتفظ المجتمع بالطهر والصفاء لتخالطه الملائكة وتعيش فيه. أما إذا عم الخبث وعفنت بلاد وتعفن، ما تبقى الملائكة فيها أبدا، تحل محل الشياطين. لعلي أواهم، أما سمعتم رسول الله يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فكيف بالعهر والزنا والفجور تدخل والأغاني والرقص؟ أعوذ بالله، أمسخ هذا؟ يجلس الرجل مع بناته وامراته وأمه والشاشة أمامهم منمقة مزوقة، وهم يسمعون أضاحيك اليهود والنصارى والعوائر والرقص والكلام والتمثيليات وهم يضحكون. أمسلمون هؤلاء؟ أسألكم بالله، لو دخل الرسول عليهم وهم كذلك يبارك حالهم، ماذا يقول؟ من زين لنا هذا وحسن لنا؟ علماؤنا. ولكن لما ما نسأل الآخرين؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا شيخ، ما هي قضية علماء؟ لقد صدرت فتية في هذه الأيام من أعلم رجل على الأرض، وهو الشيخ عبد العزيز بن باز، بحرمة الدش، ولا يحل لمؤمن أن يبقيه في بيته على سطحه. هل استجاب المؤمنون؟ فالذين استجابوا عربنوا على إيمانهم ودللوا على أنهم أولياء الله، والذين ما استجابوا راجعوا قلوبهم فإنها مظلمة، استحوذ عليها الشيطان، وإذا لم يستجيبوا لهذه لن يستجيبوا لأخرى، ما هم بقادرين، أموات، انتهى أمرهم. إذ من غير المعقول أن تصدر فتية من مفتي سلم له الناس كل شيء في الفتية وترك وعمل بفتياه 95% ويبقى 5 ما يفعلون، ما هم بالمؤمنين. فليراجعوا قلوبهم، إن وجدوها مشرقة صافية نورانية يذبحوني. فليستغفروا الله وليتوبوا إليه وليرجعوا إلى الله. إذن يقول الله عز وجل، أو نشرح مع الشرح إذن، قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل هذا يدل على أن هذا الحديث قدسي. قدسي ما هو من مدينة القدس، هذا القدس هو الطهر، حديث من الطهر الإلهي. قدسي تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل بطريق من الطرق التي عرفتم، طرق الوحي ثلاثة، إما ملك، إما أن الله يكلمه وراء حجاب وما يرى وجهه الكريم، وإما أن يلقي في روعه فيفهم كاللاسلكي والفاكس. قال تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. وقوله تعالى إذا أراد عبدي أن يعمل سيئا، أي قولا أو عملا من شأن أن يسيء إلى النفس فيصيبها بالظلمة والخبث، لأنه مما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما حرم الله ورسوله يسيء إلى النفس إن عمله العبد متعمدا مريدا. أما إذا عمله العبد خطأ لا يؤثر على النفس، ما أراده وقع خطأ، أو عمله جهلا ما ظن أنه محرم، فهذا ما يؤثر، لا بد وأن يكون متعمدا مريدا. وقوله فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، لأنها لا تؤثر في النفس إلا بعد فعلها. وقوله فإن عملها فاكتبوها بمثلها، أي بدون مضاعفة بدون زيادة، عدلا منه تعالى ورحمة. وقوله وإن تركها، أي العبد من أجلي، أي خوفا مني أو حبا أو حياء. فالمؤمن يستحي من ربه. إذن فاكتبوها له حسنة، لأن تركه لها خوفا من الله أو حياء منه ينتج نورا في النفس، فلذا تكتب له حسنة بحسب أثرها في النفس. وقوله تعالى وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها، أي لأنه عاجز عنها أو صرفه صارف فلم يتمكن من عملها، فاكتبوها حسنة، اكتبوها له حسنة، لأن رغبته في عملها موجودة، وهذه الرغبة في الخير خير، فلذا تكتب له حسنة، بخلاف لو تركها كراهية لها فإنها لا تكتب له حسنة أبدا. وقوله فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700، المضاعفة الأولى عامة، الحسنة بعشر، في كل حسنة يفعلها المؤمن أو المؤمنة الموحد، والثانية تتفاوت بحسب الصدق بها والمتابعة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وبحسب آثارها، فإن درهم الجهاد يضاعف إلى 700 ضعف كما قدمنا. وأخيرا نعيد الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإذا تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. والحمد لله، إرشادات المربي، يا من يربي أسرته أو أهل قريته في جامعهم أو أهل حيه في مدينتهم في جامعه، إليك هذه التوجيهات. أولا اقرأ الحديث وكرر قراءته، والمستمعون يرددونه معك في نفوسهم حتى يحفظ. ثانيا اقرأ الشرح وبين ما خفي فيه ووضحته برفع درجة وحط سيئة، وعند عودة إلى بيته كذلك. الذهاب والإياب على حد سواء. وفتح الله علي في هذه المسألة مسألة أخرى سياسية اجتماعية، قال لمن يعثر على مثلها. ما هي؟ لو أرادت الحكومة تلزم المواطنين من المسجد إلى بيوتكم، ما نقبل التجوال في الأسواق والدكاكين والشوارع تضيقها، ما تستطيع. أحكام عرفية سنة وتفشل. فانظر الرسول في هذا، معناه ألزمنا بأن نعود إلى بيوتنا. لا إله إلا الله، هذا رسول الحكمة، وإلا كيف؟ تفطنتم للنكتة وإلا لا؟ لما نخرج من المسجد نضيع في الدكاكين والأسواق وهرج مع هذا واتكلم مع هذا ويضيع الوقت واوا. لكن لما علمنا أننا نثاب على العودة من المسجد رأسا، لا تلتفت إلى إلا بيتك، وأهل بيتك يفرحون بك وتقوم بحوائجهم، وما لوثت نفسك في الشارع ولا آذيت غيرك. على كل حال عبارتي قاصرة فيما أفهم، هل فهمتم؟ لو لم يكن الحكومة مانعة، ما فيه التلاقي والاجتماع في الشوارع أيام الحروب، تعرفون الأحكام العرفية وإلا لا؟ لأن الناس إذا انتشروا في الشوارع يتكلمون ويقولون ويضحكون، يفسد المجتمع. فالرسول الحكيم، انتبهتم؟ قال من أتى المسجد يؤجر على كل خطوة، ومن رجع منه إلى بيته يعطى كذلك. فأصبح المواطنون رأسا من المسجد إلى بيوتهم، لا ملهى ولا مقهى ولا ملعب ولا ضاحك ولا سياسة ولا كذب. أمر عظيم هذا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل يجوز لي أن أتخذ مزرعة في رأسي لإنتاج الشعر؟ يأتي باللحم وإلا الدم والطين والسماد يزرع. ها؟ قال يزرع الشعر. أنا أقول لا تنازعوا ربكم في خلقه، تأدبوا مع الله. ما قل نزرع وينبت، قل علاج دواء كم من أحد استعمله فنبت شعره وعاد. أما كلمة نزرع هذا مثل ما قالنا العقل أشلكتروني العقل، قلنا استحوا وبحثنا حتى في لغة فرنسا وبريطانيا ما قالوا العقل، ونحن فقط ننتفخ العقل. لو تجتمع البشرية كلها على خلق عقل والله ما استطاع. كيف نطلق كلمة العقل على آلة وأنا الذي أديرها وأسجل فيها وأحيانا أخطئ وتخبر؟ هذا كله لا يتحاشون جناب الله. الرسول الحكيم ما يسمح لمن يقول كلمة يحاول أن ينازع فيها الله. صورة حرمه لعن المصورين، لما؟ لأنهم يضاهون خلق الله عز وجل. والله يقول ألا له الخلق والأمر. فعيب أن يقول زرعنا وزرع الكلى وزرع كذا وكذا، كل عبارات ما هي سليمة، أهلها غافلون. الله يقول أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو قالوا نحن كفر. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تنبتونه زرعا أم نحن المنبتون؟ إذن فكلمة زرع الكلى وكذا أولاد الأنابيب، كل كلمات خبيثة منتنة تتنافى مع الأدب مع الله عز وجل. ولا تقربوا ولا تحزنوا، استعملوا عبارة واقع، فلان يعالج تبهت يشفيه الله ينعاد، أما يزرع ويحصد. نعم اقرأ. ما حكم لبس الثياب للأطفال الذين صغار والثياب عليها صور؟ إذا كان هذا المصنع في الرياض وإلا في المدينة أو جدة نكتب إليه برقية نقول حرام عليكم، تأدبوا مع أمتكم مع ربكم ونبيكم، لا ترسموا هذه الصور في ملابس الأطفال، يجب هذا ولا لا؟ وإن سكتنا قلنا خلي نناهض أوروبا ونصبح كذا، معناها رضينا بالهبوط، سلمنا في الإسلام وتركنا. ما دام ما ننتج هذا ولا نصنعه، نشتكي الآن إلى مصانع أوروبا يعني أو اليابان، ما نشتكي إلا أن التجار الموردين لهذه البضائع من الصين وإلا من الهند يجب عليهم أن يتفقوا مع الشركات، لأن الشركات تكتب لكم حروف عربية ولا إيضاء لكم، يكتبون لهم ألا صورة في هذه الثياب لأننا مسلمون، فإن لم يفعلوا تبقى أنا وأنت وأمي، ما نشتري لابني ثوب في صورة ولو نخيط له ثوب من الكتان، صورة فيه حيوان الملائكة ما ترضى والله ساخط ما تدخل بيتي. فهمتم الجواب وإلا لا؟ وصلى الله على نبينا محمد.